Book 2 61 61 الأعداد الترتيبية كرم سانكيا الشهر الأول هو يناير جنوري مودتينيلا الشهر الثاني هو فبراير فبراير رندوانيلا الشهر الثالث هو مارس مارشي مودوانيلا الشهر الرابع هو أبريل أبريل نالغوانيلا الشهر الخامس هو مايو مي أيدوانيلا الشهر السادس هو يونيو جون آروانيلا 6 أشهر هي نصف سنة آرو نللو كالسي أرده سمبتسرم أوتوندي يناير فبراير مارس جنوري فبراير مارس أبريل مايو يونيو أبريل مي جون الشهر السابع هو يوليو جولاي 7 نيلا الشهر الثامن هو أغسطس أغسط 8 نيلا الشهر التاسع هو سبتمبر سبتمبر 9 نيلا الشهر العاشر هو أكتوبر أكتوبر 10 نيلا الشهر الحادي عشر هو نوفمبر نوفمبر 11 نيلا الشهر الثاني عشر هو ديسمبر ديسمبر 12 نيلا 12 شهرا هي سنة 12 నెలలు కలిసి ఒక సంవత్సరం అవుతుంది యూలియో అగస్టస్ సెప్టెంబర్ జూలై ఆగస్ట్ సెప్టెంబర్ అక్టోబర్ నవంబర్ డిసెంబర్ అక్టోబర్ నవంబర్ మరియు డిసెంబర్